الصادقة تبغي فعل وكفاح، وانا اللي كافح الدنيا واخر همي حسادي، انا مركب رفض يقبل نوايا الموج والارياح، اموت بعز لكني انا ما غير مرادي. يقولون المحبة الصادقة تبغي فعل وكفاح، وانا اللي كافح الدنيا واخر همي حسادي، انا مركب رفض يقبل نوايا الموج والارياح، اموت بعز لكني انا ما غير مرادي. تبي التفاح بالمنطق تعلم توصل التفاح، ترى التفاح ما ينزل على راحات الايادي. انا ما اعيش في كذبة على الدين والمصباح، ارددها مثل غيري عشان اني مولادي. للحاجة تيجي بدمعة التمساح، وانا اللي اكرم الصادق ولو هو ياخذ عيادي. انا فيني مشاعر تستهيض البلبل الصداح، انا فيني قصايد طيرت من عيني رقادي. عشقتك في زمن كاذب وفيه الحب لعب مزاح، ولقيتك انت الصادق وغيرك اخسر عادي. كفاية ان كتبت اسمك على الاوراق انا ارتاح، كفاية ما نطقت اسمك وقلبي باسمك ينادي. قلبي وعرقي خيط للمسباح، أعيشك في طمأنينة وكني عايش بلادي. قلوب الناس ما تخلق معها للزمن مفتاح، وأحسك أنت مفتاح القلوب ولحظة سعادي. وأنا مثل الخلوج اللي تحن وحس روحي على اجداد المطية لاحت احادي.